هذا إنكار من عبد الله بن سلام حيث قطعوا له بالجنة. فيحمل على أن هؤلاء بلغهم خبر سعد بن أبي وقاص لأن ابن سلام من أهل الجنة ولم يسمع هو، ويحتمل أنه كره الثناء عليه بذلك تواضعا وإيثارا للخمول كراهة للشهرة. الخمول يعني عدم الشهرة، وليس الخمول هو الكسل. الخمول يعني عدم الذكر في الناس. المنصف الخادم والوصيف وهو صحيح، قال وهو الوصيف الصغير المدرك للخدمة. الجواد جمع جادة، وهي الطريق البينة المسلوكة، والمشهور فيها جواد. وقد قال القاضي عياض وقد تخطى، قاله صاحب رأي. جواد منهج، جواد منهج عن يميني، أي طرق واضحة بينة مستقيمة. والنهج الطريق المستقيم، ونهج الأمر، ونهج الأمر وأنهج إذا وضح، إذا وضح. طريق منهج ومنهاج ونهج أي بين واضح. تأمل في قوله رجل في وجهه أثر من خشوع، تجد هذا معنى قوله سبحانه وتعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الوجه يظهر عليه آثار من عبادة الإنسان. عبد الله بن سلام من صالح المؤمنين، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لهم أجران. كان عبد الله بن سلام حبر اليهود وعالمهم قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن أسئلة لا يعلمها إلا رجل أو رجلان أو نبي، لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلان، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. وهو لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما رأاه قال علمت أنه ليس بوجه كذاب، لما رأيته علمت أنه ليس بوجه كذاب. تجد رقة لعبد الله بن سلام عجيبة في شكله وهيئته، ظاهر لكل من يراه. في حديث خرش بن الحر قال فيها شيخ حسن الهيئة، كلم حد يحدثهم حديثا حسنا. هيئة عبد الله بن سلام يعني مع تفاوت التابعين الذين رأوه كلهم يشهد له بحسن السمت وأثر الخشوع في الوجه وكثرة العبادة والذكر، رغم اختصار الصلاة، يعني أنه يتجوز في الصلاة رغم أنه لا يطيل، ومع ذلك فكانت مليئة بالخشوع الذي ظهر أثره. وكأن عبد الله بن سلام رضي الله عنه له حال، يعني بل هو كذلك له حال باطن، عرف به صدق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسأله، وظهر أثر هذا الحال على وجه عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. وكل هذا مصداق قول الله عز وجل سيماه في وجوههم من أثر السجود، أثر من خشوع. والظاهر أن عبد الله بن سعد بن أبي وقاص هو الذي أخبر أنه رجل من أهل الجنة، وأخبر أنه سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. ربما لم يسمعه عبد الله، وربما ظن أنهم استنتجوا هذا من الحديث الذي ذكره، أو أحب أن يكتم ما يعلمه ويذكر الأمر المحتمل وليس الصريح إثارا كما ذكر النووي للخمول وعدم الشهر رضي الله عنه. عبد الله بن سلام منزل في قلوب المؤمنين عبر التاريخ، الذكر الحسن والثناء الحسن، لسان صدق جعله الله له فيما آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم أول ما رأاه، وأعلن إيمانه وبهته اليهود حيث قالوا عنه قبل أن يعلموا إسلامه خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا سيدنا وابن سيدنا، فلما أسلم قالوا شرنا وابن شرنا، قوم بهت نعوذ بالله. فجعل الله بدلا من ثناء اليهود الذي فقده، الحمد لله على فقد ثناء هؤلاء، فإن ثناءهم ذم وإن مدحهم شين وإن ذمهم زين. أمثال هؤلاء إذا مدحوا إنسانا وقالوا صديقنا وحبيبنا وكذا وكذا كان هذا شينا عليه، وإذا عادوا إنسانا وقالوا عدونا ونبغضه كان زينا له. يتزين أهل الإسلام بذم أهل الكفر لهم، علامة من علامات القبول. وسبحان الله، يبدل الله من وقع له ذلك ذكرا حسنا في الآخرين، لسان صدق في الآخرين. فهذا الذي تجده فعلا قصة عبد الله بن سلام تجعلك تحبه في الموفي، قصة إسلامي وفي هذه القصة التي يعني بيّنت ثباته على الإسلام حتى بعد انقطاع عمره، يعني أن أقصد أنه سيظل على الإسلام إلى أن يحين الأجل، لا زوال العمود، هو زوال العمود الذي ضرب العمود فخر، انتهاء الأجل والله أعلى وأعلى. عمود الإسلام إما الصلاة، ويظهر أثر الخشوع في عبد الله بن سلام أنه فعلا تمكن من عمود الإسلام، لأن الرسول قال وعموده الصلاة، أو عمود الإسلام من باب إضافة يعني الشيء إلى ذاته، زي دار الآخرة، أي الدار الآخرة ذلك العمود. عمود الإسلام يعني هو الإسلام، والروضة كذلك يعني يكون الكلام فيها على أن هذا العمود الذي هو ثابت في هذه الروضة، أو بعض أعمال الإسلام، الذي يظهر أن تفسير هذا بالسنة من قول النبي عليه الصلاة والسلام وعموده الصلاة، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة الإسلام الجاهد في سبيل الله، أن يكون هذا هو المقصود. العروة الوثقى هي كلمة لا إله إلا الله، كما دل عليه قول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فالعروة الوثقى الموثقة التي لا تنفصل لا تنقسم، عروة وثقى موثقة ثابتة يقين، هي كلمة التوحيد. كفر بالطاغوت لا إله إلا الله، كفر بالطاغوت وإيمان بالله عز وجل. صرفه الله عز وجل عن جواد أهل الشمال وأصحاب الشمال التي تمسك بها عامة يهود، إلا هو وعدد قليل من أحبارهم الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، هم ليأخذ في جواد ذات الشمال، فنهي عن ذلك ووفقه الله عز وجل للإسلام. والجواد المنهج الطريق الواضح وطريق الإسلام، وهو يؤدي بالإنسان إلى الجنة أن يكون من أصحابه. قال حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن سفيان، قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد، فلاحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال اللهم نعم. عن ابن مسيب أن حسان قال في حلقة فيهم أبو هريرة أنشدك الله يا أبا هريرة، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري استشهد أبا هريرة أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عني رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة نعم. حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي وهو ابن ثابت قال سمعت البراء بن عازب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن حسان بن ثابت كان ممن كثر على عائشة فسببته فقالت يا ابن أخي دعه فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها. حدثني بشر ابن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلت على عائشة وعندها حسان ابن ثابت ينشدها شعرا يشبب بأبيات له التشبيب الغزل، لكن هنا ليس غزلا في جمال امرأة ولكن في أخلاق عائشة رضي الله عنها. قال فقال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فقالت له عائشة لكنك لست كذلك رضي الله عنها، تعاتبه على ما حصل منه. قال مسروق فقلت لها لم تأذنين له يدخل عليك وقد قال الله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت فأي عذاب أشد من العمى؟ إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواية أخرى قالت كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكر حصان الغزال. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال حسان يا رسول الله إذن لي في أبي سفيان. قال فكيف بقربتي منه؟ قال والذي أكرمك لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من القمير. فقال حسان وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. قصيدته هذه. باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه. حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري عاش هو وآباؤه الثلاثة كل واحد 120 سنة، وعاش حسان 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام رضي الله عنه. قوله إن حسان أنشد الشعر في المسجد بإذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز إنشاد الشعر في المسجد إذا كان مباحا، واستحبابه إذا كان في ممالح الإسلام وأهله أو في هجاء الكفار والتحريض على قتالهم أو تحقيرهم ونحو ذلك، وهكذا كان شعر حسان. وفيه استحباب الدعاء لمن قال شعرا من هذا النوع، وفيه جواز الانتصار من الكفار، ويجوز أيضا من غيرهم بشرطه، يعني بشرط أن لا يؤذي مسلما آخر، وبشرط أن يكون بالحق لا بالزور، فإن الهجاء إذا كان بالباطل كان ظلما. قول روح القدس جبريل صلى الله عليه وسلم ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يدافع ويناظر، يشبب معناه ويتغزل. حصان أي محصنة عفيفة، رزان كاملة العقل، رجل رزين ورجل رزين ومرأة رزان. قوله ما تزن أي ما تتهم، يقال زننته وأزننته إذا ظننت به خيرا أو شرا. غرثة أي جائعة، ورجل غرثان امرأة غرثة معناه لا تغتاب الناس، لأنها لو اغتابتهم شبعت من لحومهم. وإن سنام في قوله وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد، وبعد هذا بيت لم يذكره مسلم، وبذكره تتم الفائدة والمراد، وهو ومن ولدت أبناء زهرة منهم كرام ولم يقرب عجائزك المجد. المراد بنت مخزوم فاطمة بنت عمرو ابن عائد ابن عمرو ابن عمران ابن مخزوم أم عبد الله والزبير وأبي طالب. ومراده بأبي سفيان هذا المذكور المهجوب أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في ذلك الوقت، ثم أسلم وحسن إسلامه. وقوله ولدت أبناء زهرة منهم مراده هالة بنت وهب ابن عبد مناف أم حمزة وصفية. وأما قوله ووالدك العبد فهو سب لأبي سفيان ابن الحارث، ومعناه أن أم الحارث ابن عبد المطلب والد أبي سفيان هذا هي سمية بنت موهب، وموهب غلام لبني عبد مناف، وكذا أم أبي سفيان ابن الحارث كانت كذلك، وهو مراده بقوله ولم يقرب عجائزك المجد، ويقول يعني عجائزك لم يقرب عجائزك المجد. قوله هو مراده بقوله لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من الخمير، الخمير هو العجيب، وكما قال في الرواية الأخرى لأتلطفن في معناه، يقول ومعناه لأتلطفن في تخليص نسبك من هجوه بحيث لا يبقى جزء من نسبك في نسبهم الذي ناله الهجو، كما أن الشعرة إذا سلت من العجين لا يبقى منها شيء فيه، بخلاف ما لو سلت من شيء صل فإنها ربما انقطعت فبقيت منها فيه بقية. السن رضي الله تعالى عنه كان ممن ذكر الله عز وجل فيهم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، كحال الشعراء يتجرؤون بسرعة خصوصا في هذا المجال، وكان ممن جلد الثمانين حد القذف في حق عائشة لما نزلت براءتها ولم يأتوا بالشهود ولا سبيل لهم إلا ذلك قطعا، فكان جلد. والذي عليه جمهور أهل العلم أن الذي تولى كبره منهم هو شخص واحد وهو عبد الله بن أبي، ويبدو أن عائشة كانت ترى أن كل من تكلم في حقها كان كذلك تولى كبره منهم له عذاب عظيم، فحملت هذا على العذاب الدنيوي وهو العمى الذي أصابه، وكان حسن قد عمي، وكذلك العقوبة الدنيوية، مع أن هذا خلاف ظاهر الآية، لأن الله قال والذي تولى كبره منهم، إذن هم مجموعة جاءوا بالإفك هم من المسلمين، لكن منهم من تولى كبر هذا الموضوع وتحمل عبئه، ومنهم من لم يكن كذلك فليس له العذاب العظيم، من كان مستحقا للعقوبة بقدر ما تكلم. ولكن انظر إلى مسألة الموازنة في معرفة الحسنات والسيئات، فهي رضي الله تعالى عنها تأذن له، وربما عاتبته برقة برفق، حيث قالت ولست أنت لست كذلك، عندما قال تصبح غرفة لكنك لست كذلك، هو يقول أن عائشة حصان حصينة، فهو يثبت براءتها ويرجع عما قال في حقها، رزان عاقلة ما تتهم أبدا بريبة، وتصبح غرثا تصبح جائعة من لحوم الغوافل لا تغتب أحدا، كأنه يعرض بنفسه، ولذا قالت عائشة أن لكنك لست كذلك، فهو ندمان على ما صادر منه. بقية القصيدة معروفة فيها رجوعه تصريحا عما قال في حق عائشة وندمه على ما فعل رضي الله تعالى عنه. ولذلك كان العمل الذي أصابه سببا لأن يكون من أهل الجنة إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلاه الله بحبيبتيه ثم صبر فله الجنة. فمعرفة فضائل الإنسان حتى لو ارتكب شيئا من المنكر لابد أن يعرف له الحسن والسيء. وأما ما وقع من عروة عندما قال كان مما سمع أن حسان المثال كان ممن كثر على عائشة فسببته، كأنه لم يعلم توبته أو ظن أنه ما يزال يقول ذلك، ولكن قد علم القاصي والداني أن حسان رجع عن قوله في عائشة وندم وتاب إلى الله، وقد دعاه الله عز وجل إلى التوبة فمن تاب تاب الله عليه، كان منهم حسان رضي الله عنه، ولذا ظل ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد هذه الواقعة. قال مسلم حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. العرب وسائل الإعلام في زمنها كانت قصائد الشعر، وإلا تقال علنا كان العرب عندهم من القدرة على الحفظ ما يحفظون به الأشعار فورا، فكان ما يتنقلونه من الأشعار أشد عليهم من الرمي بالنبال وبالحجارة ونحو ذلك. قال اهجوا قريشا فإنه أشد عليهم فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. قال فأرسل ابن رواحة فقال اهجهم فهاجهم فلم يرضي. أحد كبار الشعراء الأنصار عبد الله بن رواحة شعره رائق لكنه لم يرضي في الهجاء. قال فأرسل إلى كعب بن مالك ثم أرسل إلى حسان بن ثابت، فلما دخل عليه حسان قال قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، يعني نفسه ويقصد بذلك لسانه، ثم أدلع لسانه فجعل يحركه يفتخر بآلته. اللسان الإعلام في هذا الزمان هو الشعر، فجعل يعني يمدح نفسه في هذا المقام ترغيبا في شعره، فقال والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، فإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي. لأنه لو وقع هجاء على نسب النبي صلى الله عليه وسلم ضر ذلك أمر الدعوة. قال فأتاه حسان ثم رجع فقال يا رسول الله قد لخص لي نسبك، والذي بعثك بالحق لأسألنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. من أعظم فضائل حسان رضي الله عنه قال اللهم أيده بروح القدس، روح جبريل معك، فدليل على أن جبريل شخصيا عليه السلام يمكن أن يؤيد بعض المؤمنين ويسدد لسانهم ويوفقهم. لا مانع أن يدعى لشخص اللهم أيده بجبريل، اللهم أيده بروح القدس، إذا كان خطيبا أو كان مناظرا أو كان يعني مدافعا عن الإسلام بكلامه، وهذا من الجهاد في سبيل الله، ويدعو لنفسه اللهم أيدني بروح القدس. قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هاجاهم حسان فشفى واشتفى. ثناء عظيم. قال حسان: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا برا حنيفا، رسول الله شيمته الوفاء. فإن أبي النسخة عندي برا حنيفا، في كثير من نسخ حنيفا بدل تقية، يعود نسخ هذا وذلك. اللي هي الطبعة دي طبعة الشؤون الأميرية برا حنيفا، هو أصل أنه يقول، قال أنه وفي كثير من نسخ حنيفا بدل تقية البر الواسع القير، قلنا البر هو الاتساع في الإحسان، وهو اسم جامع للخير، وقيل البر بمعنى المتنزه عن المآثم، وأما الحنيف هو المستقيم، والأصح أنه المائل إلى الخير، وقيل الحنيف التابع ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض، فإن الميل إلى الخير أعظمه الميل إلى التوحيد. قال: هجرت محمدا برا تقيا أو برا حنيفا، رسول الله شيمته الوفاء، شيمته الوفاء. فإن أبي ووالده وإرضي لإرض محمد منكم وقاء، فكلت بنيتي إن لم تروها، تثير النقع من كنفي كدائي. ابن الخير يعني يبارين الأعنة مصعدات، على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات، تلطمهن بالخمر النساء. فإن أردتم أن أتمرنا، فكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء. قال الله: إني قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء. وقال الله: قد يسرت جندا هم الأنصار أرضتها اللقاء، تلاقي كل يوم من معد من معد، تلاقي كل يوم من معد، سباب أو قتال أو هجاء. فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، وجبريل رسول الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء. رشق النبل، الرمي بالنبل اسم للنبل التي ترمى دفعة واحدة. قال: وفيه جواز هجو الكفار ما لم يكن أمان، ما لم يكن أمان يعني عهد، فإذا كان هناك عهد وكان من ضمن ذلك أن لا يطعن فيهم فلا يهجهم. قال: وأنه لا غيبة فيه، وأما أمره صلى الله عليه وسلم بهجائهم فطلبه ذلك من أصحابه واحدا بعد واحد، ولم يرضى قول الأول والثاني حتى أمر حسان، فالمقصود منه النكاية في الكفار. قد أمر الله تعالى بالجهاد في الكفار والإغلاظ عليهم، كان هذا الهجو، قال: وكان هذا الهجو أشد عليهم من رشق النبل، فكان مندوبا لذلك مع ما فيه من كف أذاهم وبيان نقصهم والانتصار بهجائهم المسلمين. ينتصر بهذا يعني جزاء بما فعل. قال علماء: ينبغي ألا يبدأ المشركون، زي المشركين، ينبغي أن لا يبدأ المشركون بالسب والهجاء خافة من سبهم الإسلام وأهله. قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولتنزيه ألسنة المسلمين عن الفحش إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة لابتدائهم به، يضرورين بمعنى الحاجة طبعا. يقول: فكيف أذاهم، فيكف أذاهم ونحوه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قد آن لكم أن تأذنوا أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، آن أي حان لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. قال علماء: المراد بذنبه هنا لسانه، فشبه نفسه بالأسد في انتقامه وبطشه إذا اغتاظ، حينئذ يضرب بذنبه جنبيه كما فعل حسان بلسانه حين أدلعه فجعل يحركه، فشبه نفسه بالأسد ولسانه بذنبه. لأفرينهم أي لأمزقنهم بلساني فري الأديم، لأمزقن أعراضهم تمزيق الجلد. شفى واشتفى أي شفى المؤمنين، واشتفى هو بما ناله من أعراض الكفار ومزقها ونافح عن الإسلام والمسلمين. قوله فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء في بعض النسخ، وإلا فنسخنا فإن أبي ووالده. يقول هذا مما احتج به ابن قتيبة لمذهبه أن عرض الإنسان هو نفسه لا أسلافه، لأنه ذكر عرضه وأسلافه بالعطف أبي ووالده وعرضي. وقال غير عرض الرجل أموره كلها، هذا المشهور. الناس عندنا كلمة العرض معناها إيه؟ أمر متعلق بالفرج. لا، العرض كل الأمور. نالوا من عرضي يعني اتهموني مثلا بالكذب، اتهموني بالخديعة، إذا نال من عرضي. يقول قال غيره عرض الرجل أموره كلها التي يحمد فيها ويذم من نفسه وأسلافه، وكل ما لحقه نقص يعيبه. وقاء ما وقيت به الشيء، تثير النقع أي ترفع الغبار وتهيجه من كنفي كداء، من كنفي كداء أي جانبي كداء. ثنية على أبي بكة، هذه الرواية في هذا البيت أقوى مخالف لباقيها، وفي بعض النسخ غايتها كداء وفي بعضها موعدها كداء، لأن هي إيه تقع كنفي كدائي وكل القافية إيه مضمومة. وقاء ظماء نساء غطاء يشاء خفاء، ما فيش غير كدائي، فدي إما تغير بضرورة الشعر أو يكون الرواية الصحيحة موعدها كداء كداء كداء. يقسم بأنه يقول فكلت بنيتي يعني فقدت ابنتي، يدعو على نفسه متيقنا أن هذا سيحدث لأنه لا يريد أن يقع ذلك. إن لم تروها تروا خيلنا تثير الغبار في جانبي كداء عندما تدخل مكة فاتحة، يبارين الأعنة، وفي رواية يبارعن الأعنة، معناه لصرامتها وقوة نفوسها تضاهي أعنتها بقوة جبذها له، وهي منازعتها لها جبها لها. يبارين الأعنة يعني كأن الخيل عايزة تسبق العنان بتاعها، عايزة بتشد جامد أكثر لتسبق إلى الجهاد. لا، الأعنة اللي هي الرماح. وفي رواية ابن الحذاء يبارين الأعنة اللي هو العنان عنان الفرس كما ذكر. وفي رواية يبارين الأسنة وهي الرماح. فإن صحت هذه الرواية فمعناها أنهن يضاهين قوامها واعتدالها. يبارين الأسنة يعني مستقيم الإبل منطلقة بسرعة. يبارين الأعنة بتنازع عنان الفرس، ينازع عنانه في سرعة الانطلاق. والصعيدات أي مقبلات إليكم ومتوجهات، يقال أصعد في الأرض إذا ذهب فيها مبتدئا ولا يقال للراجع. والصعيدات يعني ذاهبون، سنذهب على الخيول إليكم. على أكتافها الأسد الظماء، الأسد الرماح، والظماء الرقاق، فكأنها لقلة مائها عطاش. وقيل المراد بالظماء العطاش لدماء الأعداء. وفي رواية وفي بعض الروايات على أكتافها الأسد، الأسد الظماء أي الرجال المشبهون للأسد العطاش إلى دمائكم. على أكتافها الأسد الظماء أو على أكتافها الأسد الظماء أو الأسد

والثانية في حب المؤمنين لأبي هريرة. خضخضت خشف قدمي أي صوتهما، فأصرت إلى الباب فإذا هو مجاف أي مغلق، مجاف يعني مغلق لأجل أنها كانت تغتسل غسل الاستسقاء. قال خضخضت الماء صوت تحريكي، فيه استجابة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفور بعين المسؤول، عين من سئلت له الدعوة وهو من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، واستحباب حمد الله عند حصول النعم، أنه قال أحمد الله وأثنى عليه. قال حدثنا قتادة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن سفيان، قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج قال سمعت أبا هريرة يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه ثم ضممته إليه ثم ضممته إلي فما نسيت شيئا سمعته منه. هذا أبو هريرة يجيب عن أعداء السنة الذين كانوا في عصر التابعين قد بدأوا بالكلام لكن بأدب، لا لا طبعا من تكلم بأدب لم يكن عدوا للسنة، لكن إلى زماننا هذا يوجد من يطعن في أبي هريرة. قوله كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، أي ألازمه وأقنع بقوتي ولا أجمع مالا لذخيرة ولا غيرها ولا أزيد على قوتي، والمراد من حيث حصل القوت من الوجوه المباحة وليس هو من الخدمة بالأجرة. الله الموعد، فمعناه فسيحاسبني إن تعمدت الكذبة، ويحاسب من ظن بي السوء، يشغله الصفق بالأسواق، الصفق كناية عن التبايع، وكانوا يصفقون بالأيدي بين المتبايعين بعضها على بعض، يعني يضع يده هكذا على يد من يبيعه. السوق مؤنثة سميت به لقيام الناس فيها على سوقهم، وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بسط ثوب أبي هريرة، لم ينس شيئا سمعه منه لا في هذا المجلس ولا بعده. أه؟ ظاهرة معجزة ظاهرة يعني واضحة جدا، معجزة بينة لا ينازع فيها. قال وحدثنا، يعني لو قلنا بسم الله الرحمن الرحيم معجزة، الناس يقول لك ايه المعجزة فيها يا اخي، لكن والله هي معجزة لكنها لمن فقه معناها. واما خبر غيب ووعد بأمر يقع في المستقبل فهذا ظاهر لكل احد. الرواية الأخرى عن عائشة قالت عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة قالت ألا يعجبك أبو هريرة، جاء فجلس إلى جنب حجرتي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم، يعني لم يكن يكثر، ولكن أبو هريرة اجتهاده أصوب في هذا، إن سرد الأحاديث أفضل لكي تتعلم الأمة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان ملازما له الصحابة فكانوا يسمعون في كل وقت، الناس احتاجوا إلى العلم بعد ذلك. قال لم ترد عليه كل حديث، وإنما ترد عليه أنه يسرد الأحاديث يتابع ذكرها. قال ابن شهاب وقال ابن المسيب إن أبا هريرة قال يقولون إن أبا هريرة قد أكثر والله الموعد، ويقولون ما بال المهاجرين والأنصار